قائد هذه الجماعة يا أخوان هو شكري مصطفى السيوطي وهو طالب في كلية الزراعة. هذه الجماعة هم شباب نستطيع أن نقول عنهم أنهم من خيرة شباب مصر. هذا مهندس وهذا طبيب وهذا طالب وهذا كذا، وهم شباب نحسبهم على المنهج السلفي، كانوا على المنهج السلفي. لكن حصلت في مصر اعتقالات كما تعلمون. هناك تنظيم في مصر يسمى تنظيم 65. هذا التنظيم عبارة عن تنظيم منشق أو يعني تابع لجماعة الأخوان، لكن يعني هو يعمل بمفرده. هل هو بإذن جماعة الأخوان أو أنه من غير إذنهم؟ هذه مسألة فيها خلاف بينهم. يعني بعض جماعة الأخوان يثبتون أنهم تبع لهم وبعضهم ينكرون ذلك ويقول هذا تنظيم مستقل. هذا التنظيم يقوده كان سيد قطب رحمه الله، يقوده من ناحية التربوية من ناحية الكلام. وفكرة هذا التنظيم وقالوا لا يمكن الآن الاصطدام المباشر مع الحكومة، يجب أن ننتقل للتربية، نحن نربي المجتمع، يطالب المجتمع بعد ذلك لتحسين شرع الله. لكن هناك فكرة أقرت في المجلس التنظيمي وهو جواز استخدام السلاح للدفاع عن النفس. جواز استخدام السلاح للدفاع عن النفس، هذه الفكرة أخذها أحد الأعضاء الكبار في مجلس التنظيم وبدأ يمول هذه الجماعة بالأسلحة، واختشف الأمر لأن الأمر واضح سهل، فأخذوا هؤلاء جميعا وألقوا بهم في السجن. في هذه الأثناء يعني قتل سيد قطب وعذبوا بأنواع العذاب في السجون، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر من أنواع التعذيب. وبدأ المحققون يتكلمون بكلام يعني لا يقوله إنسان يؤمن بالله يوم الآخر، كان يفتح درجه ويقول له عندما يذكر ذاك الطالب هذا الشاب بالله يقول هات ربك اضع في الدرجة، خلي ربك في الدرجة فنتكلم. فحدثت مثل هذه الأشياء وصار في السجن يتبادلون هذه الآراء أن هؤلاء يعني كفار والذين عينهم كفار، وصارت يعني كلام في السجن من يرى أن الحكومة مسلمة من يرى أنها كافرة. فقام رجل اسمه علي عبد إسماعيل وخديج من الأزهر فقال هذه حكومة كافرة والذي يرضى بها فهو كافر. ثم بعد ذلك ذكر أن هذا الأمر سيذهب بهم إلى منحى الخوارج، فتراجع فأخذ الكلام شكر مصطفى وقال وهذا الشيخ الذي تراجع هو كافر. وبدأ يأخذ التنظيم ويعتبر الحكومات جميعها كافرة والشعوب رضيت بحكم هذه الحكومات فهي كافرة. وبدأ هذا التنظيم، هذا قائد شكر مصطفى عندما اعتقل السجن ومكتب طالب كلية الطب على خطأ والله عندي طالب كلية الزراعة، أبرز الرجال ماهر بكري وهذا ابن أخت بكري كان يلقب بفيلسوف الجماعة وكان يدربه بنفسه يعني شكري مصطفى على مواجهة الحكومة وعلى كلام. عبد الرحمن أبو الخير هذا صحفي له كتاب مشهور من ذكرياته مع جماعة المسلمين، صحفي دخل معهم وبايع ثم رجع كتب هذا الكتاب وذكر فيه حقائق عن هذه الجماعة. هل عنده سؤال في هذه؟ وكان القائد الفكري لهم أي هو جماعة الأخوان خرج من السجن ثم كان متعب ومريض وخلاص انهكت الأمراض، رجل كبير في السن، فبدأ يقول يجب علينا أن ننتقل الآن من المصادمات إلى التربية، فنربي المجتمع يبدأ هؤلاء القلة من الجماعة المسلمة يكونون أنفسهم ويربون أنفسهم ويربون المجتمع حتى يصبح بعد ذلك الإصلاح من القاعدة إلى القيادة. لكن ما حصل من أسلحة ومن أشياء كثير من الكتاب الذين يذكرون ذلك ما كان له أي علاقة فيها. اسم الجماعة خلوا نمشي شوية. أنا أقصد إذا كان في سؤال فيه نشتغل كمان. اسم الجماعة الذي يسمون أنفسهم به يسمون أنفسهم بجماعة المسلمين. جماعة المسلمين. وماذا ما مرادهم من هذا الاسم؟ مرادهم من هذا الاسم أنهم الجماعة المسلمة الوحيدة في العالم. ويجب على جميع المسلمين في أي مكان الهجرة إليهم. ومبايعة قائدهم وانضمام إليهم من أجل ينطلقون بعد ذلك، يعني هاجر هذه الجماعة المسلمة إلى مكان ليس داخلا تحت الحكومات الكافرة، يتجمعون هناك ثم بعد ذلك يبدأ الجهاد في سبيل الله وآخره. هذا الإسلام لن يعاد كما كان إلا كما بدأ. فكيف بدأ؟ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكون الجماعة المسلمة ودخل الناس يبايعون هذه الجماعة المسلمة يبعان رسول الله، ثم بعد ذلك صار الجهاد. فقلنا نحن نريد هذه الفكرة، وسموا أنفسهم بجماعة المسلمين، يعني الجماعة المسلمة التي يجب على كل مسلم في أي مكان يهاجر إليهم أن يدخل ضمنهم. ما هو اللقب الذي أطلق عليهم؟ لقب الإعلامي، أطلق عليهم جماعة التكفير والهجرة. هذا لقب إعلامي لا يرتضونه لأنفسهم، جماعة التكفير لكونهم يكثرون جميع المجتمعات، والهجرة لكونهم يرون أنه يجب عليهم أن يهاجروا في منطقة ليست داخلة تحت هذه الحكومات الجاهلية، ثم بعد ذلك مثل ما ذكرنا يبدأ الدعوة للإسلام. من أسباب نشأتها تحاكم كثير من المجتمعات للأسف، يعني الواقع السيء للبلدان الإسلامية كان من أسباب نشأت هذه الجماعة. كثير من المجتمعات تتحاكم للأنظمة والقانون الوضعية، الاضطهاد السياسي الذي تعرضوا له من أجل مطالبتهم لتحكيم الشريعة. ما كان يعني ماذا يطالبون؟ يطالبون يحاكم شرعهم. كذلك الجهل، أغلبهم ليسوا طلاب علم شرعي، بل إذا كان يعني طلاب العلم الشرعي وهو متخرج من الثانوية وكذا وهو في مدارس النحل ويأخذ علم شرعي تجد جاهل، وتجد إنسان أخرى لم يدرس العلم الشرعية إنما كل الزراعة كل الهندسة كل الطب، هذا الجهل بالعلم الشرعي وخلل في فهم النصوص تطبيقها على الواقع كان من أسباب نشأتهم. من أسباب النشأة فقدان ثقتهم بالعلماء الرسميين، العلماء الرسميين والعلماء الثقات الاتصال بينهم وبينهم قليل، هذا كان ذلك من الأسباب. طبعا عندما تنظرون إلى بعض الأشياء قد تجدون أشياء مشتركة بين يعني ما يحدث مثلا في مجتمعنا ما يحدث في تلك المجتمع، الانحراف الكبير في وسائل الإعلام، قل من يرضى بهذه الوسائل إلا شخص يكون كافر وكذا. سياسة الحكام تجاه قضايا الإسلام الكبرى قضية الفلسطينية وما يقوم به الحكام تجاه هذه القضية من سلبية، أيضا هذه من صفاتهم العجلة تسرع في إصدار الأحكام بالأضواب الشرعية اللي كانت كلها من الأشياء والمشاكل. لنرى هذه الجماعة يقولون إن دين الله قد ضيع في الأرض وأن الأمر قد وصل إلى غير أهله، ولا توجد دولة في الأرض يصح أن تسمى دولة مسلمة. هذه أول شيء. الأمر الثاني كيف نقيم دين الله؟ يقوم بتكوين الجماعة المسلمة التي تسعى لإعلاء كلمة الله، وهذه هي الجماعة التي أعلن عنها. كيف نعرف أن الناس مسلمين أو كذا؟ يجب عليهم أن يلزموا جماعة المسلمين، هذه الجماعة، والمبايعة لإمامهم. فهذا ليس أمرا اختياريا بل هو فرض لازم. لا يكون المرء مسلما إذا علم بوجوده ثم لم يلزمه. هم جماعة الحق بثلاثة أدلة. أولا لكونهم لا يأخذون إلا من الكتاب والسنة. نمرة ثانية لأن الإسلام الذي عندهم هو الإسلام الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هي أراهم يعني. ولأنهم يسعون لإعلاء كلمة الله، وذلك بالهجرة بعد النصح والإعذار، ولذلك يرون أنفسهم أنهم جماعة الحق. الإسلام من أرائهم الإسلام هو الخضوع والاستسلام والطاعة لرب العالمين بأداء كل ما افترضه الله واجتناب كل ما حرمه الله ثم التوبة من المعصية. وكل فريضة على حدة من فرائض الإسلام شرط في الإسلام، وإن تركها ترك فريضة، بمعنى الإصرار على الترك كفر بالله. ومن أمثلة الفرائض الحكم بما أنزل الله، الصلاة لزوم جماعة المسلمين أي جماعتهم، هذه فرائض، أي ترك أي فريضة من هذه الفرائض كفر. ومن هذا لزوم جماعة المسلمين جماعتهم. كذلك عندهم يعني انتباه، لا يعد كافرا من ترك فريضة أو فعل معصية ثم تاب منه، إنما يكون الكفر إذا أصر على الذنب، إذا أصر على الذنب. فعندهم مرتكب الكبيرة كافر، لا، مرتكب الكبيرة الذي لا يتوب، يعني مصر على الكبيرة يعتبر كافر. الصورة الحقيقية يعني الصورة الصحيحة لتحقيق الإسلام أن يدخل الإنسان في جماعة ثم هي تستوفي من شروط لا إله إلا الله. المسلم هو من قامت البينة على إسلامه، هو لزوم جماعتهم مبايعا لإمامها وأداء الفرائض. والكافر من قامت البينة على كفره برفضه لزوم الجماعة أو أداء فرض من الفرائض بعد العلم والإصرار على ذلك. أما من لم تقم البينة على إسلامه أو كفره فقد يجب التوقف في الحكم على الإسلام والكفر، لأن المجتمعات عندهم عادة للكفر. لذلك لا يجوز الصلاة في المساجد، كل المساجد صارت مسجد الضرار، لأنها لم تحقق فيها شروط مساجد الله، ولأنها الذي بناها أناس يحكمون بغير ما أنزل الله. تحريم التعليم في المدارس الحكومية، كذلك العمل في المدرسة الحكومية لأنها حكومات طواغيت. تحريم الزواج من غير المسلمين، أي ممن لم يدخل إلى جماعتهم، ويفرق بين الرجل وزوجته بناء على الدخول في الجماعة. إن لو المرأة دخلت لجماعتهم وزوجة ما دخل خلاص طلقوها وافتدوها، تعتبر طالق. من أبرز جماعة أراهم في مسألة التكفير نأخذ إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تحدثنا عن هذه الجماعة، جماعة تكفير هجرة، حيث النشأة. أريد فقط أن ننبه حتى لا يلتبس على الذهن أن هناك فرق بين تنظيم 65 وبين جماعة تكفير الهجرة. تنظيم 65 هو اللي بقيادة السيد قطب. هذا التنظيم عندما قبض عليه وعلى من فيه، وكان ضمن من قبض على الشكري مصطفى، كان فكرهم شيء، والذين تحولوا بعد ذلك جماعة تكفير الهجرة فكرهم شيء آخر، فلا يربط بين الشيخ قطب من فكر جماعة تكفير الهجرة. تنظيم 65 هذا تنظيم، هل هو منشق فعليا عن جماعة الأخوان أو تابع لجماعة الأخوان؟ هذه مسألة. تنظيم سيد قطب كان بعد خروج سيد قطب من السجن استفتح حول مجموعة وقال نريد أن نتوجه للتربية. قال أنا هذا الذي أراه الآن، أن نتوجه في دعوة الناس بتربيتهم على الإسلام. وكلما ربينا الشعب بعد ذلك إذا صلح الشعب صلحت القيادة، إن الشعب تلقائيا سيطلب لتحكيم شرع الله ونحو ذلك. قبض على هذا التنظيم بسبب أن واحد منهم سمى علي عشناوي عقد صفقة أسلحة من السودان مدري فين وكان، ودخلت الأسلحة فقبض على أن بتهمة خلاص هؤلاء قلب النظام وقتل وكذا، وقتل في هذه الأثناء. هذه المجموعة منهم هؤلاء الشباب الصغار اللي أخذوا واحد سنة ثانية كله واحد سنة بتهمة أنه ضمن التنظيم. ذكرت لكم هذه صارت مجموعة جماعة تكفير الهجرة مختلفة عن 65. أنت ما أدري يا أخوان إلا إيه نعم، فليس لهم علاقة بأن سيد قطب أن هو مصر جماعة تكفير الهجرة، لا ليس هذا. انتبهوا الآن لما نقول تنظيم سيد قطب الذي كان بهذا سيد قطب تنظيم 65 لا يعني جماعة تكفير الهجرة بقائد سيد قطب، هذه قاعدة شكل مصطلح. مختلف شاب كلية الزراعة هو الذي توجه بهذا التوجه وهذه هي أفكاره. نعم شكري ما العلاقة بسيد ما العلاقة بجمعة السلجة لا لا بعد ما قتل وهم في السجن نشأت الأفكار هو أصلا خلاص روح هذه بس يعني قد يكون العجلة هي يفهم شيء آخر. تكلمنا يا أخوان عن أسباب نشأتها وقلنا هذه الأمور من الأسباب التي وأيضا أخذنا آراء الجماعة بشكل عام. بالمناسبة هذه الآراء في كتاب لشكري مصطفى اسمه الإسلام هذا الكتاب صغير هو أعطيته لبعض الشباب عندنا هنا غير متخصصين في الشريعة وعندهم لغة إنجليزية طيبة وكذا قلت لهم اقرأوا هذا الكتاب وأعطونا رأيكم فيه لكن اقرأوا قراءة سريعة فقرأوا في ربع ساعة ثم خرجوا وقالوا كلام كل آيات وحديث كلام جميل وهو يعني فيه هذا المفاهيم المقصود يعني هذا يعني الرجل مقنع بكلامه من لم ليس متخصص في الشريعة وما عنده علم هذا الأمر مرينا عليها مرور سريع حضرة العصر الآن قاتم شوية لكن الآن نأخذ أبرز آراء جماعة تكفير الهجرة آراءهم في مسائل التكفير في كلمة ساقطة هنا أو من أبرز آراء جماعة تكفير الهجرة في مسائل التكفير مع إيضاح قول أهل السنة والجماعة فيها نبدأ بالمسألة ثم ما هو أقوال جماعة التكفير وما هو قبل أهل السنة والجماعة بالنسبة للمرتكب الكبيرة ما رأي جماعة التكفير الهجرة المرتكب الكبير يا أخوان لو تغلق جوالاتك أنت لا تشغلكم وكل ساعة إذا ما الواحد يخرج يرد وكذا أشتغل أخير تماما ما أحد إن شاء الله يسيب شيء مرتكب الكبيرة جماعة التكفير الهجرة ماذا يرون يرون أنه كافر إذا أصر شرط الإصرار مرتكب الكبيرة كافر إذا أصر كيف يعني أصر يعني إذا ما أعلن توبته منها فهو عاصي وكلمة عاصي عندهم هي من أسماء هي مثل كلمة كافر ولا يمكن يجتمع إيمان وكفر في شخص واحد في آن واحد فمرتكب الكبيرة عندهم المصر عليهم يعتبر كافر أهل السنة الجميع عرف قولهم لا يصر إلا إذا استحلها يكون عن مؤمن ناقص الإيمان مسلم وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له لكن لا يخلد في النار إذا مات موحدا إذا مات أي أن يقول شرب الخمر أرى أنه حلال إذا استحل شرب الخمر عنده إذن نكفر أي شيء معلوم من الدين بالضرورة حرمة إذا استحل له الشخص أوكي ها؟ نعم. نعم. ما قال جماعة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله يرونه كافر مطلقا كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مطلقا من غير تفصيل وأهل السنة الجماعة ما قوله ما هو أوكي أما إن حكم ظلم أو هوى فهو كفر دون كفر التفصيل هذا يفرقون بين الفعل والفاعل فالفعل يكون كفرا أكبر إذا كان تشريعا أو استحلال وأما إن كان حكما بغير ما أنزل الله هوى أو ظلم فهو أكبر على ماذا تفصيل نعم الدليل انه يرى مثلا صلى آيات وما لم يحكم ما انزل الله اولئك هم الكافرون اولئك هم الفاسقون اولئك هم الظالمون دل ذلك على ان هناك يعني تفرق بينهم اذا حكم القاضي في مساله وهو يعلم ان حكمه في هذه المساله بخلاف ما انزل الله لكنه يريد أن يظلم، يريد أن يأخذ مال، يريد ما يعتبر كفر، كفر دون كفر. التشريع يختلف، الحكم بغير ما أنزل الله شيء، والتشريع شيء، والتحكيم شيء. هناك فرق بين التشريع وبين الحكم وبين التحكيم. التشريع كله كفر بدون تفصيل. التشريع معناه تأتي إلى شرع الله ثم تأخذه وتقبل به، ثم تأتي بقوانين وضعية فرنسية إنجليزية أي شيء ثم تحكم بها، هذا يسمى تشريع. أما الحكم لا، تأتي تحكم في مسألة أو مسائل، وتحكم في مسألة تقول لا أنا أرى أن الأفضل في هذه المسألة أن نحكم بالقانون الفرنسي، ويجوز في هذه المسألة أن نحكم الحكم الفرنسي في هذه المسألة أفضل أو مثل هذا اعتقاد، نعتقد أن هناك شرع مثل شرع الله أو أفضل منها أو يجوز الحكم به، هذا أفضل. هذا الحكم تشريع لا كله كفر أكبر. نعم سلام. سيأتي المحكوم الآن، سيأتي بعد الحاكم المحكوم. هنا من الحاكم نأتي المحكوم بغير ما أنزله. ما قال جماعة التكفير المحكوم بغير ما أنزل الله؟ أقول المحكوم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا، طالما أنه ما خرج عن هذا ويعتبرون بقاؤه تحت حكم بغير ما أنزل الله أنه رضا، يعتبر كافر كفرا مطلقا بدون تفصيل. أما أهل السنة والجماعة يفرقون بين المحكوم المطيع وبين المحكوم الكافر. فالمحكوم المطيع إذا اعتقد حل ذلك فهو أكبر، يعني إذا اعتقد أنه يحل لحكام بلده أن يحكم بغير ما أنزل الله يحل لهم ذلك، وأن الحكم بغير ما أنزل الله حلال، هذا كفر أكبر. أما إذا لم يعتقد حل ذلك لكنه أطاع مطيع في هذا الأمر فهو مرتكب كبير. أما المحكوم الكارث فإن كان أنكر فلا يسمع به، كارف وأنكر فلا يسمع له. أما إذا لم ينكر مع قدرته على الإنكار فهو آثم لعدم الإنكار. إذا لم ينكر مع القدرة آثم لعدم الإنكار، وإذا أنكر أو لم ينكر لعدم القدرة لا شيء عليه. الفرق بين جماعة التكفير وبين قول هذا السنة. مسألة أخرى تتعلق بالخارج عن الجماعة. ما قول جماعة التكفير في الخارج عن الجماعة؟ يقصدون بالجماعة جماعتهم، ومن خرج عن جماعة المسلمين أي جماعتهم فهو مرتد، يعتبرون مرتد. أما أهل السنة والجماعة يقولون خارج عن منهج الإسلام هذه الردة، يخرج عن الإسلام. أما إذا خرج عن كيان المسلمين بعدم مباعثة للمتفق عليه فهذا مرتكب كبير، وان خرج عليهم بالسلاح هذا باغي، هذا يعتبر باغي. فان بغت احداهما على الاخرى، يعني يخرج بالسلاح على ولي الامر بكونه يرى انه ظلمه وانه كذا خرج عليه بالسلاح، هذا يعتبر باغي. البغاة في فقه احكام البغاة، بغى مسلم يخرج على مسلم، يكون ذاك المسلم هو الذي بايع بويع وهو الإمام، استقرت له الإمامة، فيأتي شخص يخرج عليه هذا باغي. ماشي ناصر. ظلم أيه. كل ظالم نفسه ظالم المسلمين، لا تخرج، لا تخرجنا كثير عند الشيخ ذي، خلينا بعدين هذه خرجنا الآن، تكلمنا راح علينا الدرس. لا لا ما علينا احنا الآن، أقصد الآن هل في شيء ما مفهوم في الدرس؟ بحيث ما نروح كذا وكذا، باقي أشياء كثيرة حبيبي عندنا. تفضل. أي نعم، كانت الفكرة أن نخرج إلى صحراء سينا، لكن ما تم، ما خرج ما تمكن، يعني ما زال كان في مرحلة الإعداد. انت حضرت، ما حضرت العصر، لكن من خيرة الشباب كان على المنهج السلفي، لكن ظلوا بسبب ذكر الأسباب التي يعني أثرت فيهم، منها الجهل ومنها كذا. طبعا المقيم غير المهاجر ما حكمه؟ المقيم غير المهاجر عندما تكثر الهجرة، غير المهاجر إلا جماعتين، هذا الذي لم يهاجر إلى جماعتين يعتبر كافر، يعتبر كافر. أما عند أهل السنة الجماعة فأحكام الهجرة معروفة، يقول إذا رضي بالكفار وتبع وأظهر موالاته لهم وعانهم على المسلمين هذا يعتبر كفر. أما المستضعف فلا شيء عليه، بمعنى الذي لا يمكنه الهجرة المستضعف فلا لا شيء عليه. أما القادر على الهجرة فإذا كان مظهرا لدينه فهذا يستحب في حق الهجرة، وإذا لم يكن قادر على إظهار دينه فهذا آثم على البقاء مع قدرته على الهجرة، قادر على أن يهاجر ويبقى فهو آثم. واضح هذا تحت الشرح. مستضعف غير قادر على الهجرة إلى بلاد الإسلام وعايش في بلاد الكفر، غير قادر على الهجرة وغير قادر على إظهار الدين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعف يعني الذي لم يهاجر إلى جماعتهم هم يعتبروا مسافر، لماذا ما يأتي؟ مرتد، هذا مرتد. طيب من لم يكفر الكافر، من لم يكفر الكافر الذي هم يكفرون، من لم يكفر الكافر الذي هم يكفرون يعتبرون كافرا، هذا يعتبرون كافر. السلام عليكم. حافظ منتظر في البيت، أنا برا، لكن حافظ منتظر في البيت. من لم يكفر الكافر الذي هم يكفرون يعتبر كافر. أنا أقول لك كل الشرط. وأما أهل السنة يقوم بتكفير من لم يكفر الكافر الأصلي، يهودي نصراني مجوسي، الذي لا يكفره والله عز وجل قد كفره، يقول لا أنا ممكن أكون يهود على صواب نصارى على صواب، نقول لا هذا ما. أما الكافر المختلف في تكفيره هذا لو لم يكفره الشخص ما عليه شيء. المجتمعات الإسلامية ما أقول جماعة تكفر فيها، المفروض ما يذكر تكفير. المجتمعات الإسلامية يرون أنها ارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى، هي تعتبر مجتمعات كافرة، مجتمعات جاهلية بمعنى كافرة. أما السنة والجماعة يرون أنه لا يجوز أن يقال عن المجتمعات الإسلامية أنها عادت إلى الجاهلية بهذا الوصف العام، أن عادت الكفر كاملة ما يجوز، لكن يجب أن تقيد وتقول هذا المجتمع محكوم بحكم مثلا جاهل، حكم بغير ما أنزل الله، نساؤه يتبرجن تبرج الجاهلية وهكذا، إذا قيدته بحالة وعمل من أعمال الجاهلية فهذا يجوز، أما الوصف العام المطلق هذا لا يجوز. نهاية هذه الجماعة كانت نهايتهم الإعدام عام 1398 الهجرة، ذلك بعد اختطاف وزير الأوقاف المصري. طبعا هم كان هناك وزير مصري الشيخ الذهبي محمد حسين الذهبي رحمه الله، كتب مقالة في الجريدة عنهم ويبين أفكارهم وآرائهم الضالة، وهم اعتبروا أن هذا الأمر يعني يعتبر يعني مصيبة عظيمة فاختطفوه. ثم يعني حدث بينهم وبين الدولة يعني قتال وحيط بهم، فمات الذهبي لا يدرى من قتله، ثم أبرز للناس أنهم قتلوا وزل الأوقاف خلاص، فصار المجتمع الآن راضي بقتلهم، وصل الأمر بهم الآن قتلوا وزل الأوقاف، وكان هذا وزل الأوقاف معروف يعني ورعه وتقواه والمجتمع يحبه، فكانت هذه نهايته. هل بقي شيء من الأفكار هذه؟ باقي، لكنها يعني متوزع، ما يوجد تنظيم الآن يعتبر جماعة تكبير الهجرة، لكن يبقى أفراد قلائل وكل بلد تجد مجموعة نزل عندهم هذا هذا الفكر. يوجد في الجزائر شيء من هذا؟ يوجد في هذا البلد شيء من هذا؟ إلا أماكن معينة يعني وهكذا. أبرز الدروس المستفادة، لابد من احتضان الشباب من قبل أهل العلم وتوعيتهم وتبصيرهم بماذا باب السنة الجماعة في الإيمان والكفر والنقل من الولاة نحو ذلك. من هؤلاء الشباب ما يجد من يحتضنهم ويبين لهم، ولذلك استفاد الجهل. لابد من الحكم بما أنزل الله وبلاد الإسلام، تقليل الشر والفساد والمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه الأمور إذا صار البلدان محكوم بغير ما أنزل الله والشر والفساد هو المعلن، هنا يأتي الغلو، يظهر الغلو ولا بد. فكر المنحرف تكون مواجهته بإيضاح الحق، بيان الشبه، كشفه، لا بالاضطهاد والتعذيب، لأن هذا التعذيب من شأنه أن يعمق الانحراف ويزيد. هل عنده سؤال؟ جماعة تكفل الهجرة تقرأون في المذكرة، بعد ذلك ترى عنده في شيء. ننتقل لجماعة أخرى مع جماعة التوقف. لا نحن زي ما ذكرنا انتهت كجماعة منظمة، انتهت، لكن يوجد لهم مثلا أيام داخل الجزائر يوجد لهم تنظيم شاركوا في القتال، كانت جماعة تكفل الهجرة موجودة، يوجد لهم مثلا في أماكن معينة يعني يوجد أفكار وأفراد، لكن عندهم هذه كتب شكر مصطفى، كتب يعني بعض الكتب يتداولون المذكرات هذه. تعريف الجماعة، جماعة توقف التدين، هذه الجماعة مشقة عن جماعة شكر مصطفى، فهو أعلن المفاصلة الكاملة للمجتمع وجهر بتفسير المجتمعات. أما هم أقول لا، مفاصل لكن ليست المفاصلة كان المفاصلة الشعورية، يعني بمعنى نعتقد كفر الشخص الذي أمامنا لكن ما نقول له كافر، لا نصرح له بالكفر، لأننا نقول نحن في عصر الاستضعاف، مفاصلة الشعورية، يعني تعيش ما تفعل معه لأنه مسلم هذا المجتمع، هؤلاء الذين لم ينضم للجماعة، لكن في الحقيقة ماذا تفضل في الشعور أنه كافر. خلاف شكر المصطفى يقول لا، يجب أن نقول للكافر كافر، يعني الذي ليس معهم نقول له أنت كافر، يجب أن تدخل في الإسلام. يقول لا، ما نفعل هذا، يجب علينا أن نبطن يعني تخسيرا لهم ونبدأ ندعوهم للدخول في الجماعة. هذا الفرق بين جماعة توقف التبين وبين جماعة شكر المصطفى، جماعة تكفير الجماعة. هذا نص يعني يجبني في نهاية التقرار حول هذا الموضوع. وداد الجماعة تقوم على قاعدتين سميناها الحركة بالمفهوم. القاعدة الأولى المفاصلة الشعورية، هذا ذكرناها، يعني يصلون في مساجد المسلمين لكن مع اعتقاد أن هذه مساجد ضرار، مساجد كفر، فيشاركونهم في عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم عدم مصالحة بذلك. هذه القاعدة الأولى في فكرة الجماعة. القاعدة الثانية أنهم في العهد المكي وبسبب اعتقادهم ردة المجتمع وقعوا في حرج من ناحية الزواج من أكل ذبائح، فقالوا نحن في العهد المكي يجوز لنا أن نتزوج من هؤلاء، يعني اللي ليسوا في جماعتهم نتزوج معهم ونبيع نشتري معهم وهكذا ناكل ذبائحهم. أنتم فهم فقر شعوري وهم في العهد المكي، هذه أبرز المبادئ. ترى هذه الجماعة أن تبقى على هذا الحال حتى عهد التمكين ووصول الجماعة للسلطة، وعندئذ تأخذ بأحكام الإسلام في العهد المدني. الجماعة أيضا ظهرت في باكستان، جماعة الغلو في التفسير، جماعة الخلافة في باكستان. هذه الجماعة بعدنا كل كلام واضح، مشكلة نعطيكم الكلام بشكل مختصر. تعرفون ماذا حدث في أفغانستان بعدما يعني دحر الروس؟ كان المتوقع أن يعني تتوحد كلمة المسلمين ويحكم بشرع الله في أفغانستان، وإذا بالقادة تصبح الحرب بينهم وبين بعض، فانسحب العرب وبدأوا ما يخوضون في المعارك التي بينهم. أصيب بعض العرب المشاركين هناك في الجهاد، أصيبوا بشمل الإحباط، كانوا يتوقعون ينتهون أفغانستان ثم يبدأ البحث عن الخلافة الإسلامية، التوسع إقامة الخلافة الإسلامية مرة أخرى، فكانوا يريدون الانطلاق من أفغانستان إلى فلسطين إلى كذا. فإذا بالناس بدأ يضرب بعضهم بعضا فأصيب بالإحباط، فهذا أحدهم فلسطيني ثم أبو عثمان قال لا يمكن أن تعود راية الإسلام مرة أخرى إلا الآن نصف فكر جماعة تكفير الهجرة في مصر، يجب أن نبحث عن مكان تجمع فيه، فاختار بعض القبائل الباكستانية على الحدود، قال نبدأ هناك نتجمع وندعو الناس ونسمي جماعتنا جماعة الخلافة لأن نريد إعادة الخلافة مرة أخرى، فنبدأ نجمع الناس هناك حتى يصل عددنا 120,000 مجاهد، ثم بعد ذلك نحج، ثم بعد ذلك نتوجه إلى فلسطين وهكذا. وبدأ يضع تكون رايتنا السوداء وننطلق من خرسان وننطلق كذا، ونحن الحديث التي جاءت في آخر الزمان يعني جيش المهدي وهكذا. بدأت الأفكار، فذهب إلى تلك القرى وأعلن أن هناك شخص ثم أمير المؤمنين محمد بن علي الرفاعي أردني جلس يبايعه وصار هو أمير المؤمنين، وغير اسمه تماما سموه محمد بن أحمد خليفة القرشي الهاشمي لتكون هو خليفة أمير المؤمنين. طبعا هذا أبو عثمان الفلسطيني زوج أحد أفغانية وأحد باكستانية، فاستغل ويعرف اللغة الأردية، فهذا ذهب إلى القبائل هناك واستطاع أن يكون له مجموعة هناك. هذه بداية الجماعة، ثم بعد ذلك اعتقدت أنها هي الجماعة المسلمة خلاص هي النواة، مثل فكر جماعة تكفير الهجرة، لكن هؤلاء يعني فعلا هاجروا، صار لهم مكان تجمعوا فيه وبدأوا يدعون الناس للهجرة إليهم. الزعامة ما ذكرنا لكم أمير المؤمنين، أميرهم طبعا أبو عبد الله الهاشمي قرشي خريج كلية العلاج الطبيعي كراتشي، تعرفوا العلم يعني. أبو عثمان الفلسطيني هذا صاحب الفكرة، استطاع نجمع حوله أكثر من 50 رجلا من بأسرهم، غلبوا من مصر أردن تونس المغرب. البيان أصدر بيان تضمن 16 بند، أذكر لكم يعني من تلك البنود، الإعلان عن تعيين الخليفة وطلب بيعة جميع المسلمين له، لازم أن يبايعوا خليفته ويأتمرون بأمره. يأمر أمير المؤمنين المسلمين كافة بالتبرع من جميع الحكومات والأنظمة والهيئات العربية والعجمية حتى يؤمن، ويطالبهم بالتوقف عن العمل معها جناب دوائرها ومؤسساتها، ومن لا يفعل ذلك من المسلمين فدمه حدر، يعتبر الفلان جميع الحركات والمؤسسات والمنظمات الدينية والمذهبية والخيرية وغيرها لا غير، وعليها أن تحل نفسها وتقرب السمع والطاعة للخليفة. غاية الخلافة السوداء، وكل من تصدى لها وحال دون جادة فسيقتل كائنا من كان. قرر الخليفة أن يرسل أول سرايا جيش الفرقان لفتح بيت المقدس من بلاد خراسان، وأن تتقدم السرايا كتيبة الموت وسيشرف على إرسالها، سيشرف على إرسال والي خراسان، فعلى كافة المسلمين الالتحاق بالخليفة، وإذا لم يستطيع فليلحق بولاته أينما كان. هذا هو نفر شيء 50 واحد ما زالوا، يعني هذا الكلام لا تسمعه ظنًا. أمير المؤمنين هو الطرف الوحيد الذي ينبغي أن يتفاوض معه بشأن المسلمين جميعًا والقضية الفلسطينية خصوصًا. ومن هذا المنطلق كان يعني الخليفة اليهود فيقول إما أن يدفع الجزية عن يد أنهم صاغرون ويخلوا سبيلنا ويكون هو الحاكم وهم تحت ذمته، وإما أن يختاروا الأخرى ولن يسمعوها بل سيروها بإذن الله، وجيش الفرقان آت فلنا متاع الجبنة. هذا في البيان ما هو متعليه نص البيان. نعم. إيش المظاهر السلوكية الفكرية لهذه الجماعة؟ تعتقد وجود تنزيق جهازات السفر لأنها دليل الخضوع للأنظمة الطاغوتية الظالمة المشركة الكافرة، ولأنها تتنافى مع قوانين دولة الخلافة. تنزيق الجواز دليل على صدق البيعة قطع الفرد وصلته بتلك الأنظمة. يستحلون دماء وأموال وأعراض من ليس منهم من كفر دار حرب وأمدارهم دار السلام العالمي، وقد استحلوا فعليا أموال غيرهم مرارا. ينكرون مظاهر العصر الحديث ويأمرون باعتزال المجتمع وأدواته، وكانوا يركبون الخيل وسط المدينة المزدحمة بالسيارات والعربات، وقيل أنهم كانوا لا يتداوون بالأدوية الموجودة في الصيدليات ولا يذهبون للطبيب. ما هي نهايتهم؟ هم كانوا يتوقعون أن يتكون حولهم جيش يصل إلى 120,000 على الأقل، ويذهبون بهم للحج ثم يدعون الله ثم بعد ذلك يتوجهوا إلى فلسطين. لكن هم 50 هؤلاء ما زاد عددهم، صارت بينهم وبين بعض القبائل الباكستانية خلاف، إما خلاف مالي أكلوا بعض مالهم استحلوها، أو أنه خلاف ديني أنهم كفروا تلك القبيلة فهجموا عليهم وقتلوهم جميعا. وانتهت عام 1994 هذه الجماعة. جماعة أخرى اسمها جماعة السعودية في مالي. تفضل. اي نعم سمى جماعات الغلف التكفير. جماعة السعودية في مالي نشأت عام 1973 ميلادي في قرية من قرى مالي. كانت البداية اختلاف الصلاة القبض والإرسال. أهل مالي يرسلون أيديهم، وهذه المجموعة السلفية أو يعني تدعي المنهج السلفي أو كذا كانت تقبض، صار الخلاف فانشقوا عنهم وذهبوا إلى مسجد آخر يقبضون فيه، فهجموا عليهم رفضوا هذا المسجد وأخرجوه. بعد ذلك صار الخلاف حول هل يجوز الأكل من الذبائح الموجودة في السوق أو ما يجوز، لأن لأنهم ما يدروا هل ذابحها مسلم أم لا. فوصل الخلاف أنه يعني لا يأكل ولا يكفي الدعاوى الإسلام وضار بعض شعائرهم وهكذا. فبدأت الفكرة أنها تحدث المفاصلة بين هذه المجموعة وبين هذا المجتمع، يكون مجتمع يذبح فيه أناس مسلمين متأكدين من إسلامهم وهكذا. بدأت الفكرة الآن عند هذه الجماعة. حدثت المفاصلة طبعا ما هو لا عندي واضح ولا عندكم، فظهرت يعني عند هذه المجموعة فكرتان رئيسيتان. الأولى التكفير، وأن طبعا بدايته كانت بداية تكفير من أكل من تلك الذبائح، ثم تكفير من لم يكفرهم، ثم وصل الأمر إلى تكفير جميع مخالفيهم في الرأي. وأنك هذه أول فكرة، كل من خالف في الرأي يعتبر كافر. فأنا قال يجب علينا أن نهاجر إلى مكان نجتمع فيه، ولن يستقيم أمر هذه الجماعة إلا أن يختاروا مكان، ثم أمر كل من كان على فكرهم أن يأتي إليهم. وفعلا بدأوا نفذوا هذا وعينوا أميرا عليهم اسمه سعيد. ولذلك قلت هذا الجماعة جماعة السعيدية نسبة إلى سعيد. قالوا بأن من لم يهاجر إذن فهو كافر، وأطلقوا على ديار المخالفين بأنها ديار كفر وردة. نفس الفكر نفس التنظيم. رأيتم الطريقة كيف؟ الأخ اختار خلفيات سمعت ايش؟ سعيدي ايش انا؟ سعيدي في المالي ايه نفسه معصفه رجل اسمه سعيد فالبير سنة السعيد ينسب عليه. ما هي أبرز أراء هذه الجماعة يحكمون بالكفر على مرتكب الكبيرة إذا لم يكن منهم؟ لا يصلون خلف من ليس منهم، ولا يسلمون عليه، ولا يزوجونه، ولا يتزوجون من غيرهم، ولا يصلون على جنازة غيرهم. هذه كلها تعتبر، يرون أنهم وحدهم الطائفة المنصورة، وأن الحكم في الأرض سينتهي إليهم، ويعتبرون من هاجر إليهم فهو مسلم حقا، ومن لم يهاجر إليهم فهو كافر قطعا، ومن فارق جماعتهم فهو مرتد جزما. نفس فكر جماعة تختلف. يرون البيع على أميرهم ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يسافر دون إذن منهم. يرون وجوب الصنع الطعن بالمنشط المكره إلى أميرهم، ووجوب العمل الجمعية جمعياتهم كلهم ثلاثة. أقاموا الحدود على أفراد جماعتهم، ووضعوا بعض العقوبات للتخلف عن صلاة الجماعة. من تخلف عن صلاة الجماعة عن صلاة الظهر تخلف عنها فحضر العصر يحدثون من العصر إلى المغرب. هذه العقوبة، فاتتك المغرب تحضر العشاء تبقى من العشاء للفجر، فاتك الفجر تحضر الظهر تحدث من الظهر إلى العصر. هذه الحدود. مخالفة أوامر الأمير وتعليماته الهجر التام، لا يسلم عليه ولا يزار ولا يكلم. وطلب التعاون من الجميع، حتى الزوجة يجب أن تخبر عن مخالفات زوجها، أي ملحوظات بلغ. منع أبنائهم من التعلم مدارس المسلمين وغير المسلمين. هذه تقريبا أبرز أفكار هذه الجماعة، جماعة السعودية في مالي. آخر شيء نعم تفضل. لا ما زالوا يعني ما فيه تكافل، ما يعرف انهم ضربوا او هجم على ما زالوا. لا هم بعيدين عن الضرب في الاطراف، لكن هذا الفكر موجود. انتقل للجماعة الاخيرة اللي سنتحدث عنهم اليوم، وهم جماعة الغلو في التكفير، الفئة الضالة. هذه هي الجميع كنا نعرفها لأنه يشاهد أحداثها ويراها. تصنيف العلمي والاسم الإعلامي تصنيف العلمي للفئة الضالة. أول شيء قبل أن أذكر الاسم العلمي، ما هو الاسم الإعلامي؟ خطأ طبعا عند الأخ، أنا ما رجعت معه. الاسم الإعلامي الذي يطلق عليه الفئة الضالة. الفئة الضالة هذا اطلق على نجزة الإعلام. ماذا يقصد بالفئة الضالة؟ أولئك المجموعة من حدثاء الأسنان الذين ضلوا طريق الصواب، فقاموا بالقتل والتفجير في هذه البلاد الطاهرة، زاعمين بذلك أنهم يطهرونها من المحتلين من المشركين والمرتدين. ماذا يراد بهذا الاسم؟ يعني هذا اسم حقيقة في فراسة بهم، يعني معناه أن هذه الفئة تريد الخير إلا أنها ظلت طريقه بعد أن غرق بها الأشرار وساروا بها إلى طريق الشر والفساد. يعني أنهم أناس من أبناء هذا البلد وطيبين وكذا، لكن غرق بهم فظلوا الطريق ظللوا. هذا يعني مراد الإعلام بهذا، في الضال يعني الذين ظللوا، صاروا مظللا أنتم يا أخوان؟ ما هو تصنيف العلمي لهم؟ أولا هل هم خوارج؟ ليس بخوارج، ما السبب؟ مرتكب الكبيرة. الخارجي ما يعتبر خارجي إلا إذا خرج عن الإمام المسلم وقال بتكفير مرتكب الكبيرة، فهم خرجوا لكن ما قال بتكفير مرتكب الكبيرة، فهم ليسوا بخوارج، لكن فيهم شبه بالخوارج، فيهم شبه بالخوارج، شبههم في صفات عديدة، أبرز صفة الخروج على الإمام المسلم، ما أدري هذا الشيء، خروج على الإمام المسلم، إحلال الدماء المعصومة بأذن الشبه، الجهل الشديد بالدين الإسلامي، الإعجاب الغرور التعالي، يعني هذا كلها تحليل الدماء المعصوم بأذن الشبه، تعرفون كيف يعني يأتي إلى منطقة قد يكون فيها كفار أو يعرف أن فيها كفار ويكون فيها مسلمين فيقتل، فيقتل مع المسلمين، قالوا في التدرس، مثل التدرس يعني يقولون الكفار متترسين الآن يجب قتلهم، الإعجاب الغرور التعالي بالنفس ونحن حماة الإسلام، احتقار غيرهم حتى لو كانوا علماء، أنه هؤلاء علماء دنيا، علماء سلطان، خوانة كذا، يعني هذا الكلام معروف، سرعة التقلب في الرأي، كثرة الاختلاف التفرق، هذه من صفات الخوارج وشبههم في هذه الصفات، اتهام القلوب النيات مع تزكية النفس، يقول هؤلاء ما يريدون إلا كذا بأقوالهم، ما يريدون إلا كذا، هذا اتهام القلوب النيات وتزكية نفوسهم، هذه من الصفات يعني كانت من صفات الخوارج. خوارج يرون سنأخذ مقارنة بين جماعة تقي الإجرة، سيأتي مقارنة بين جماعة تقي الإجرة بين الخوارج بين البغان بين الغلاف التكفير، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، هؤلاء ما يكفرون مرتكب الكبيرة، فليسوا ينطبق عليهم لقب الخوارج انطباق تام، لكنهم شابه الخوارج في صفات عديدة، إن هذه خروج علينا المسلم هذه أبرز صفات منهم، لا لا ليس صحيح، لا لا هم مكفرون المكفرات الشرعية، سيأتي الكلام عنهم، لكن هم يعني لا لا نتفق على حدث، أنا سأعطيكم إياها، لكن هم لا يكفرون مرتكب الكبيرة قطعا، ولا يكفرون بأذن منها، هذا ليس صحيح، يكفرون بمكفرات شرعية، لكن في أخطاء عندهم سمناهم غلام من أجلها، أنا الخوارج أن لا لكن سابه الخوارج في صفات كثيرة، هل هم معتزلة؟ لا ليسوا معتزلة، لماذا؟ لأن المعتزل لا يكون كذلك إلا إذا جمع خمس صفات، نفي الصفات، القول يعني أن الله أن العبد خالق لفعله، القول بأن مرتكب الكبيرة خالد في نار جهنم، القول بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر عن منزل ولا منزلتين، القول بجواز الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالسيف للأفراد، هذه لا يكون الإنسان معتزل إلا بجمع الصفات الخمسة هذه، يسمون هذه ما في صفات الله التوحيد، ما في أن يكون الله العدل، الوعد والوعيد، المنزل والمنزلتين، أمر معروف والنهي عن المنكر، هذه الصور الخمسة عند المعتزل، إن شاء الله نأخذها في يعني بعد القادم وكذا، نتكلم عن الفرق الكلامية. هل هؤلاء الشباب معتزلة في الضالة؟ لا ليسوا معتزلة، لكنهم شابهوا لأنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويؤمنون بالقدر، لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وليسوا معتزلة، إلا أنهم شابهوا المعتزلة في قولهم بجواز الإنكار باليد للأفراد، ومن ذلك الخروج على ولي الأمر لمظالمه إنكارا عليهم، معتزلة رحل. هل هؤلاء الشباب بغاة؟ لا ليسوا بغاة، لأن البغاة من هم الباغي؟ من هو الباغي؟ الباغي هو الذي يخرج على إمام المسلمين لمظالمه دون القول بتكفيره، دون القول بتكفيره، يخرج عليه بالسيف بالقتال دون أن يقول بكفره، هذا الباغي، هذه الفئة يكفر إمام المسلمين وليس بغاة، لأن الباغي لا يكفر وما يخرج من غير أن يكفر. لأنهم شابه البغاة في رفعهم السلاح على المسلمين. رأي أهل السنة والجماعة في مسألة الخروج على الإمام هذه يعني من باب الاستطراد أنكرا، استقر رأي أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على إمام المسلمين ما أقام الصلاة وحكم بالشرع، ولا يخرج عليه لمظالمه بل ينصح ويبين له بما يليق بمقامه. هل هم جماعة تكفير الهجرة؟ يقولون ليس جماعة تكفير الهجرة، لأن جماعة تكفير الهجرة يجمعون بين أمرين، يجمعون بين تكفير الحكام وتكفير الشعوب. هؤلاء هل هم يكفرون الشعوب الإسلامية؟ لا، فهم يكفرون الفئات الحاكمة لكن لا يكفرون الشعوب الإسلامية، يرون الشعوب الإسلامية مسلمة. معي يا أخوان ولا بدأ ذهنكم ما يذهب؟ طيب فما هو تصنيفهم العلمي؟ ماذا نقول عنهم تصنيف العلمي؟ تصنيف العلمي يا اخوان ان نقول عنهم هم الغلاة في التكفير، هم الغلاة في التكفير. فلماذا قلنا انهم الغلاة في التكفير؟ لسببين. السبب الاول لان انحرافهم الرئيس ليس في الاسماء والصفات ولا في القدر ولا في الامور العقلية، وانما في مسألة التكفير. فلكون المسألة التي انحرف فيها التكفير فقلنا الغلاة في التكفير، ولأن انحرافهم في التكفير من جهة الغلو فهم غلوا في هذه المسألة. هم لا يكفرون بكبائر الذنوب انتبهوا، وإنما يكفرون بمكفرات شرعية، إلا أنهم غلوا في هذه المكفرات. وغلوهم نذكره لكم من وجوه عديدة. من تلك الوجوه أنهم يخطئون في توصيف المكفر الشرعي، يعني ما يعرفون ما هو المكفر الشرعي على وجه الدقة. مثلا من المكسرات الشرعية لبس الصليب. طيب لبس صليب النصارى. طيب هل يعرفون ما هو ذلك اللبس المكسر عند الفقهاء؟ ما يعرفونه على وجه الدقة، لكن يعتبرون كنا نلبس صليب النصارى فهو كافر. لا، الفقهاء ما يقولون بهذا الشكل. لبس الصليب الذي يعلن به النصراني دخولها في الإسلام ويتميز به النصراني عن غيره، الذي يلبسه القسس والرهبان تعرفونه، هذا إذا لبسه الإنسان فلا ده معناه أنه دخل في النصرانية. هذا الذي يتكلم عن الفقهاء. أما لو لبس الإنسان صليب داخل وسام، فلبس الوسام وسام دولة تقدير أو شكر وفيه شعار صليب أو كان الصليب يعني ضمنه، لكنه لبسه كوسام وليس إعلان دخول في النصرانية، هذا ما يعتبر ليس هذا هو. لو لبس إنسان فنيلة فيها صليب، ركب سيارة فيها صليب، ما تختلف، ليس كل لبس صليب يعتبر كفر. ما شيء آخر، ما العلاقة، احنا نتكلم عن الكفر. هل هذا أنت الآن واحد قدم لك شيء في صليب فأخذته معناه كفر؟ لبست الفنيلة فيها صليب، هذا الموضوع الآن عرفنا أن القضية أخطر من إثم المواسم، القضية تحكم عليه بكفر، فهذا خطأ في توصيل المكفر الشرعي. ما حكمنا على الكفار على المسلمين؟ كفر. من عان الكفار على المسلمين كفر، هذا معروف، لكن ما هو ما هي تلك الإعانة التي يقوم بها الإنسان كافر على وجه الدقة؟ هذا ما يعرفه نحددون. فالخطأ في توصيف المكفر الشرع على وجه الدقة. الأمر الثاني الخطأ فيه في إنزال الحكم على المعينين. خلاص أنا مثلا استهزاء بدين الله، ما حكم الاستهزاء بدين الله؟ كفر. قرأت أنه قال أن هذا الشخص استهزاء بدين الله، فهذا الكاتب ماذا حكمه؟ هذا صح ولا خطأ؟ هذا الأسلوب خطأ. لماذا؟ لأنه ليس هكذا تحكم على المعين. حكم على المعين يحتاج إلى ماذا؟ إلى التأكد من استيفاء الشروط، شروط التكفير فيه، ولا التأكد من خلوهم الموانع. ثم من الذي يقوم باستيفاء ذلك؟ يا لا لا ما هو حق مسألة أي واحد. من أجل ذلك سموا جماعة الغلو في التكفير، هذا هو التصريف العلمي لهم. هم ما هو الاسم الذي يرتضونه لأنفسهم ومن أنفسهم تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين، هذا الاسم الذي يرتضونه لأنفسهم. هم يسمون أنفسهم هذا، هم يرون أنفسهم أنهم جاءوا من أفغانستان لتحرير هذه البلاد من المرتدين المشركين. ما أعرف إن فيها خطأ بهذا الشكل، لكن هذا اجتهاد يعني، على أنه يعني بالنظر إلى ما هو الشيء الذي انحرفوا فيه، انحرفوا في قضية مثل التكفير. ما هي طريقة انحرافهم؟ غلو، يسمون الغلاة في التكفير، من سنين خارج لا، من معتزل لا، لكن هل صدر فيهم فتوى ذا الشكل؟ إلا هو هم جاءوا يطهروا البلاد من المشركين والمرتدين. إيه تطهير، تطهير البلاد من المشركين المرتدين. أبرز أخبارهم الغلو في التكفير، هذا تكلمنا عنه. ونعود مرة أخرى، لا يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فيرون أي قول كفري أو فعل كفري فمن تلبس به فهو كافر. يقولون السلفية التقليدية وقفوا عند توصيف الكفر، هم السلفية القتالية من زال عن معينة. فهمتم؟ الظن بأن التكفير حق مشاع لكل شخص. أتمنى أن أحد سمع مني بعض الكلمة هذا، قال أنت تقول أن التكفير ناكل على أيدي علماء معتبرين، وإذا كان في بلاد الإسلام لابد يعاد الحكم إلى المحاكم، رفع أمره للمحكمة والقاضي يحكم عليه في بلاد الإسلام. فقال لم يقل ذلك بصورة الكهف، قال له وهو مزارع، قال لصديقه قال أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فقال مزارع كفر. فالحد أن يكفر، كل واحد يكفر، ليس لازم قاضي اللي يكفر. ليس لازم يستدل بهذه الآية على أن التكفير حق مشاع لكل شخص. أي واحد يعني يرى عمل كفري يكفر صاحبه. فذلك الرجل أولا قال ما وما أظن الساعة قائمة، والثاني يقول له أكفرت؟ سأله يعني أنت بهذا تكفر، تختار الكفر؟ كفرت بالذي خلقت من تراب؟ فعلى كل حال يعني تياس مع الفارق، ما الفارق؟ عدم التفريق بين التكفير في بلاد الإسلام غير بلاد الإسلام. يعني في هناك أشياء قد تفعل في بلاد غير بلاد الإسلام، لو فعلت في بلاد الإسلام لكان الفعل كفر، لكن لو فعل نفس الفعل في غير بلاد الإسلام ما يعتبر كفر، لو صاحب فاسق مخطئ آثم، لكن ما يعتبر كفر. عدم القدرة من يعني من مشاكلهم عدم القدرة على التفريق من الكفر الأكبر كفر الأصغر، فيخلطون مثلا بين مسائل التحكيم وبين مسائل الحكم وبين مسائل التشريع. حتى آخر شيء يعني قرأت الرسالة قرأت فيها أنه حتى في لعب الكرة الآن لو واحد أسقط واحد وكسر ساقه فما الحكم؟ فاول وش ياخذ؟ قد ياخذ ترتفه، هذا حكم ما انزل الله؟ هذا شرع الله؟ كيف؟ واحد كسر واحد فاول، هذا حكم يرون ان لعب الكره حكم فيها تحكيم حكم بغير ما انزل الله. أن هذه لعبة تنظيمية، جهة التنظيم مبني على التسامح، لكن مثل ما ذكر الأخ تشتكي بعدين ترفع أمر تشتكي ما في ذلك، لكن يعني هو الأصل أنك لعبت على التسامح، هذا تنظيم لعبة. قال لا، هذا تنظيم كل ما أخذ من القانون الدولي فهو حكم غير ما أنزل الله، تحكم طواغيت أمر فاول تطلع الناس. قالوا إذا تبغى تلعبوا لأنه غير أقوال مغرفهم أن منطقة معينة بملعب كان كل تقليل الكفر تشبه بهم هو كفر. يعني هذا لا بدر تحت الغرف كل القوانين الإدارية يخلطون بينهم، بين القوانين الإدارية وبين القوانين. يعني يجب علينا يا اخوان نفرق بين الفعل او القول المكفر. يعني هم يعني اهل السنه يتاكدون اول شيء هذا هو القول او هذا الفعل الذي ذكره الفقهاء بانه مكفر، هم ما عندهم القدره على تمييز هذا الامر. بالنسبه للشخص ما عندهم قضيه استيفاء الشروط والموانع. بالنسبه للشخص الذي يتولى التكفير حق مشاع لاي احد، لكن عندنا السنه لابد ان يكون عالم مؤهل رضيه ولاة الأمر أهل الإسلام وهكذا، ولا بد في الشخص من استيفاء الشروط والتأكد من خلو من مانع التخير وهكذا. دورك كفرد ترفع أمر هذا الكلام، تأخذ هذا الشيء تشهد عليها وكذا، تأخذ صورة منها ترفع على القضاء، لأن أنت حملت القضاء هذا المهمة، هذا واجب على القضاء أنا أن يحكم فيه. فإن أتوا به ورأوا أن هذا جاهل وبيّنوا له الأشياء وكذا فلم يحكم بكفره، ما لازم المتعة أن نكفر أشخاص، ما لازم نكفر إذا نصحوا وعلموه يعني خلاص ترجع للقضاء الآن، أنت حملت القضاء هذه الأمان، هم سيحاسبون عليها من القيام. من أبرز أفكار الغلاف التكفير، هو شيء قلنا الانحراف في قضية التكفير، الانحراف في معنى لا إله إلا الله، ونقول في يعني تحقيقها على المعينين، لا إله إلا الله من معانيها فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، لا بد فيها من أمرين، لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يؤمن بالله إلا الله، يكفر بالطاغوت لا إله. ما مشكلتهم في هذه القضية؟ أنهم حددوا طواغيت معينة، يعني فئات الحاكمة وكذا، فإن أنت كفرت الفئات الحاكمة فأتيت بلا إله، صار عندك لا إله وعندك إلا الله أصلا، صار عندك لا إله إلا الله. لكن لو لم تكفر هؤلاء الطواغيت الذين في أذهانهم هم، فماذا أصبح عندك؟ أصبح عندك إلا الله، ما عندك لا إله، وهل يصح لك؟ لذلك أكثر كلامهم من الطواغيت الطاغوت الكلام. هذه المشكلة عندهم، لذلك صارت هذه المشكلة خارج هذه البلاد، صاروا ما يصلوا خلف بعض، لذلك صارت وساطات بينهم أن الشخص المختلف في تكفيره يجب أن يتساهل. يعني صار خلاص يسألون الإمام ما رأيك في الحاكم الفلاني، فإن لم يكسره تركوه يرون ما تجوز صلى خلفه، صلي خلف شخص ما حقق لا إله إلا الله، يثبتوا لك الآن في بلدك مثلا بعض الأحكام فيه حكم بغير ما أنزل الله، فيه بعض منكرات محمية، إذن طواغيت فلا بد تكفر بهم. كفرتهم فأنت عندك لا إله إلا الله، ما كفرتهم فعندك إلا الله، ما عندك لا إله. مشكلة يا أخي. الغلوف المفهوم الولاء والبراء، يعني كما تعلمون من قضية حبة المسلمين نصرتهم بغض الكفار عداوتهم، هذه من مقتضيات لا إله لا شك في ذلك. لكن هناك كافر محارب، كافر غير محارب. الكافر غير المحارب يجوز التعاون المشترك معهم في قضايا فيها مصلحة للمسلمين فيها إبعاد مفاسد عنهم. التعاون المشترك مع الكفار غير المحاربين والالتزام بعهود ومواثيق معهم فيه ما يجلب المصلحة للمسلمين، هذه أمور ما لها سبيل. فهم يرون أن هذا البلد طالما أنه حارب جماعة مجاهدة في البلد الفلاني فهذا البلد يعتبر محارب، فالتعاون معه يعتبر ولاء له، ولاء للكفار، فيجب البراءة منه وهكذا. صار عندهم يخوضون في قضايا كبار نزل بالمسلمين يعجز أحيانا عنها كبار العلماء، يتجرون في الحكم فيها بالكفر على الفئات الحاكم بحجة مولاة الكفار وهكذا. رجع الأخ اختار الألوان أيضا في مفهوم الجهاد في سبيل الله إذا من انحراف هذا الأمر. الجهاد في سبيل الله ما الهدف منه؟ إخراج لا كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، إحياء الناس، إحياءهم الحياة التي تسعد بها أرواحهم وهكذا. الجهاد في سبيل الله لا شك أنه ذرة سنان الإسلام، لكن هم يرون أن أي فئة مجموعة من المجموعات تكون في بلد فعل راية الجهاد دون التأكد من استيفاء العدة وكذا قال خلاص يجب أن نقوم معهم في الجهاد وهكذا. فعل الجهاد دون إذن ولاة الأمر، قتل الكافر في أي مكان من زمان، كافر الذي ينتمي للدولة التي يعتقدونها محاربة لهم وهكذا. هذا الفكر يا أخوان، فكر غلاف التكفير. أستطرنا من ذلك إن شاء الله تقرأ منه، يحتاج إلى أن نحذر منه وأن نحذر منه. وخطورة هذا الفكر تكمن لكونه أولا يعتمد على العاطفة الإسلامية. من منا قال لا يبغض أمريكا؟ في أحد يحب أمريكا؟ لا يمكن. فاعتمادا على العاطفة الإسلامية وما نراه من يعني مساعدة أمريكا لليهود ونحو ذلك، لا شك أن هذا محل يعني استثارة وأنهم يحاربون أمريكا في كل مكان، فهذا يعني يثير العاطفة الإسلامية انتجاههم. أيضا للأسف واقع الهمة واقع سيء ويساعد في انتشار هذا الفكر، يعني كثرة المنكرات، الفساد في وسائل الإعلام، المصائب الكثيرة المعروفة. أيضا عدم محاربته من الناحية الفكرية بشكل صريح وواضح يجعل الفكر يمر وانتشر. أيضا هذا الفكر تكمن خطورته أن فيه استحلال دماء معصومة، الأموال المعصومة، الأعراض المعصومة، إذهاب الأمن في بلاد المسلمين، ضعف الجبهة الداخلية عند المسلمين. هذا حقيقة يعني يجعل هذا الفكر فكر خطير. شيء آخر أريد أن أذكر لكم، فكر الغلاف التكفير لو استمر سيتحول إلى فكر جماعة التكفير هدى. كيف هذا؟ كان القتال بينهم وبين من قال نحن نريد نقاتل كفار صرحا، وناس أمريكان وناس كذا نريد أن نقتلهم في أماكنهم. طيب فلما قام الجن بحماية هذه المواقع ما بيحكم على الجن؟ يرى أن الآن قيمة الحج على الجن، نحن نريد أن نقاتل ناس كفار واضحين، أنتم تحمون أنكم كفرتم. المشكلة لو استمرت وصار الآن القتال بينهم وبين الجن، ما موقف الشعب؟ الشعب سيكون معهم ولا مع الجن؟ إذا كان معهم كان مع من؟ إذا كان الشعب مع الجن فكان مع ناس مرتدين يحمون الكفار، ومن كان مع المرتدين فهو مرتد، فستصبح المشكلة تكفير الشعوب وتكفير الحكام، فتحول هذا الفكر إلى جماعة تكفيره. ولكن إن شاء الله لا يصل لذلك، لكن فيه يتضمن هذا، يرى يعني العلماء الرسميين خوانة ما يجرون على قول الكفار، لكن بعضهم انتهى منهم كثرون بعض يعني المشايخ وكذا، كثروا العاملين مع الحكام من وزراء لاعتبار ان هذا ضمن الفئة الحاكمة، كثروا الجند الحامين للحكام، تكثير الموالين لهذه الفئة الحاكمة لعدم كفرهم بالطاغوت، هذا هو اللي ممكن بعد ذلك حولها لجماعة تكفير هجرة. ختاما اريد ان نفرق نذكر تفريقات مهمة بين الخوارج والوعيدية والبغاة والغلاة التكفير، جماعة التكفير الهجرة. الخوارج منهم أمرين: تكفير مرتكب الكبيرة والخروج. الوعيدية: تكفير مرتكب الكبيرة دون خروج. البغاة: خروج دون تكفير. الغلاة التكفير: تكفير الحكام دون الشعوب. جماعة التكفير الهجرة: الحكام والشعوب. أنت ماذا يا أخوان؟ هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.